وموجبات الغسل عند الناس خمس فقط: الحيض والنفاس، من مني خارج بلذة معتادة في نوم أو في يقظة، ومن مغيب حشفة في أيما فرش، وغسل الميت أو من أسلم فروضه خمس: فتنوي غسلك وعم كل الجسم بالماء مدلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. موجبات الغسل وفرائضه. وموجبات الغسل عند الناس ست فقط: الحيض والنفاس. موجبات الغسل عند الناس معناها عند العلماء ست: أولها انقطاع دم الحيض، انقطاع دم النفاس. إذا انقطع دم الحيض عن المرأة بأن انتهت عادتها أو لم كانت مبتدأة ووصل إلى 15 يوما، أو رأت الطهرة، والطهر يكون بالقصرة والجفوف، وانقطع دم النفاس سواء وصل إلى غايته، معناه وصل إلى 40 يوما أو 60، أو لم يصل إلى غايته بل انقطع قبل ذلك، فيجب على المرأة الغسل. والغسل من الدم الحيض ومن النفاس ومن الجنابة سواء واحد، ما فهم فرق بيناتهم. ثم قال رحمه الله: من مني خارج بلذة معتادة في نوم وفي يقظة. كذلك من موجبات الغسل المني الخارج بلذة معتادة. المني بالنون هو النطفة، إذا خرج بلذة معتادة معناها لذة طبيعية، بخلاف اللذة ما هي طبيعية، كما مس جدارا فخرج منه مني، والله مس ما لا يرتذ به أصلا فخرج منه مني، ذاك ما يعتبر. هذا المني سواء خرج في النوم أو خرج في اليقظة، إذا خرج في اليقظة معناه هو ما هو راقد، فإنه يتأكد منه ويبحث عنه هل هو مني أو مذي. أما إذا خرج منه في النوم وهو الاحتلام فإنه يلزمه الغسل مباشرة، ولا ينظر فيه، لا ينظر فيه يكان مني والله. إذا خرج منه في المنام يغتسل يصبح مغتسل مباشرة، وإذا خرج منه في اليقظة فإنه يتأكد منه هل هو مني أو مذي. والاحتلام إذا أصبح في مثلا إذا احتلم مع البلل، هذا ما فهم خلاف، معناها احتلم معناها أحرم بالجماع ووجد بللا في ثوبه، هذا ما في خلاف الغسل. وإذا احتلم ولم يجد بللا، هذا اللي ما في ما عليه غسل. وإذا وجد بللا بدون أن مثلا يحتلم، معناها أنه ما هو متأكد كان يحلم شيء، قال بعد وجد بللا في ثوبه، هذا اللي يغتسل، هذا الصحيح. أو إذا احتلم واستيقظ ولم يجد بللا بعد ذلك بدقيقة أو اثنتين خرج منه مني، هذا من اللي يغتسل عن المشهور. ثم قال: ومن مغيب الحشفة في أيما فرج وغسل الميت أو من أسلم. كذلك من وجبات الغسل مغيب الحشفة، وهي رأس الذكر، في أيما فرج، في أي فرج كان، سواء كان مثلا إنسانا أو حيوانا، حيا أو ميتا، أيا كان، إذا غيب رأس ذكره في أي فرج فإنه يجب عليه الغسل ولو لم يخرج منه ماء. فالزوجين مثلا إذا حصل بينهما الجماع ولو أكسلا، معناها لم يخرج مني، فإنه يجب عليهم الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم شهدها فقد وجب الغسل. كذلك غسل الميت من موجبات الغسل، غسل الميت الشخص إذا مات فإنه يغسل. كذلك من أسلم، شخص إذا دخل الإسلام فإنه يغتسل، يقل غسله. هذا بناء إذا كان تقريبا بالغا، إذا كان متزوجا مثلا، ولا قاع بالغ، وربما جاء مع ولا عدل شيء من الروايات التي توجب الغسل وهو كان كافر، فيغتسل إذا دخل الإسلام ليزيل عنه ذلك. ثم قال: فروضه خمس: فتنوي غسلك وعم كل الجسم بالماء ودركاك. فروض الغسل خمس: أولها أن تنوي غسلك، أن تنوي النية لا بد منها، ثم تعميم كل الجسم بالماء، ثم الدلك. هذه الفرائض التي ذكر الآن هي النية وتعميم الجسم بالماء والدرك، هذا من فرائض الغسل.